بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم قواعد قرآنية. قواعد قرآنية. ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قواعد قرآنية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأحيي الإخوة المستمعين والمستمعات بتحية أهل الجنة يوم يلقونه، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قواعد قرآنية نعيش فيها مع قاعدة من القواعد المحكمة في أبواب التعامل مع الخالق عز وجل والتعامل مع خلقه. هي قاعدة وملاذ لمن تواجه أعمالهم بعدم التقدير أو يواجهون في حياتهم المشقة والتعسير. تلكم هي القاعدة القرآنية التي دل عليها قول الله عز وجل: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهذه القاعدة جاءت في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام حين دخل عليه إخوته فقالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إخوة المستمعين، ما هي التقوى وما هو الصبر؟ ما أكثر ما نحفظ تعريف التقوى، بل قد يحفظ بعضنا عدة تعريف لها، ومثلها الصبر، ويحفظ تقسيمات الصبر، ثم يفشل أحدنا أو يقع منه تقصير ظاهر في تطبيق هذه المعاني الشرعية كما ينبغي عند وجود المقتضي لها. ولست أعني بذلك العصمة من الذنب، فذلك غير مراد قطعا، وإنما أقصد أننا نخفق أحيانا في تحقيق التقوى أو الصبر إذا جد الجد وجاء موجبهما. كلنا أيها الإخوة يحفظ أن التقوى هي فعل أوامر الله واجتناب نواهيه، وكلنا يدرك أيضا أن ذلك يحتاج إلى صبر ومصابرة وحبس للنفس على مراد الله ورسوله، ولكن الشأن كل الشأن في النجاح في تطبيق هذين المعنيين العظيمين في أوانهما. وهنا لنا أن نتساءل عن سر الجمع بين التقوى والصبر في هذه القاعدة القرآنية المحكمة: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والجواب أن ذلك والله تعالى أعلم، لأن أثر التقوى في فعل المأمور، وأما الصبر فأثره في الأغلب الأعم في ترك المنهي. أيها المستمعون الكرام، إن لهذه القاعدة القرآنية الجليلة تطبيقات كثيرة في حياة المؤمن، بل وفيما يقرأه المسلم في كتاب ربه، ومن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعليقا على هذه القاعدة: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وتعليقا بالذات على قصة يوسف قال رحمه الله: ثم إن يوسف ابتلي بعد أن ظلم بمن يدعوه إلى الفاحشة ويراوده عليها ويستعين عليه بمن يعينه على ذلك، فاستعصم واختار السجن على الفاحشة وآثر عذاب الدنيا على سخط الله، فكان مظلوما من جهة من أحبه لهواه وغرضه الفاسد. ثم تكلم على محنته مع إخوته وكيف أنه تعرض لنوعين من الأذى فقابلهما بالتقوى والصبر. قال رحمه الله: أما الأذى الأول فهو ظلم إخوته له الذين أخرجوه من انطلاق الحرية إلى رق العبودية الباطلة بغير اختياره، وأما الأذى الثاني فهو ما تعرض له من ظلم امرأة العزيز التي ألجأته إلى أن اختار أن يكون محبوسا مسجونا باختياره. ثم استطرد الشيخ رحمه الله في كلامه وفرق بين صبر يوسف على أذى إخوته وصبره على أذى امرأة العزيز، وقرر أن صبره على الأذى الذي لحقه من امرأة العزيز أعظم من صبره على أذى إخوته، لأن صبره على أذى إخوته كان من باب الصبر على المصائب التي لا يكاد يسلم منها أحد ولا مدفع لها إلا بالتسليم والصبر. وأما صبره على أذى امرأة العزيز فكان اختياريا، لأنه خير بين أن يفعل ما تريده امرأة العزيز أو السجن، فاختار السجن واقترن بصبره التقوى. ولذا قال يوسف: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله مبينا اضطراد هذه القاعدة: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، قال رحمه الله: وهكذا إذا أوذي المؤمن على إيمانه وطلب منه الكفر أو الفسوق أو العصيان، وإن لم يفعل أوذي وعوقب، اختار الأذى والعقوبة على فراق دينه، إما الحبس وإما الخروج من بلده، كما جرى للمهاجرين رضي الله تعالى عنهم حين اختاروا فراق الأوطان على فراق الدين، وكانوا يعذبون ويؤذون. ولقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع من الأذى فكان يصبر عليها صبرا اختياريا، فإنه إنما يؤذى لئلا يفعل ما يفعله باختياره، وكان هذا أعظم من صبر يوسف، لأن يوسف إنما طلب منه الفاحشة وإنما عوقب إذا لم يفعل بالحبس. أما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد طلب منهم الكفر، وإذا لم يفعلوا طلبت عقوبتهم بالقتل فما دونه، وأهون ما عوقب به الحبس. إلى أن قال رحمه الله: فكان ما حصل للمؤمنين من الأذى والمصائب هو باختيارهم طاعة لله ورسوله، لم يكن من المصائب السماوية التي تجري بدون اختيار العبد، من جنس حبس يوسف لا من جنس التفريق بينه وبين أبيه، وهذا أشرف النوعين وأهلها أعظم بدرجة، وإن كان صاحب المصائب يثاب على صبره ورضاه وتكفر عنه الذنوب بمصائبه. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة، ومن تطبيقات هذه القاعدة القرآنية إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، تربية النفس على التقوى والصبر على ما يسمى بعشق الصور الذي أفسد قلوب فئام من الناس بسبب تعلق قلوبهم بتلك الصور، سواء كانت صورا حية أم ثابتة. ولقد عظمت الفتنة بهذه الصور في عصرنا هذا الذي لم تعرف الدنيا عصرا أعظم منه في انتشار الصورة والاحتراف في تصويرها والتفنن في تغيير ملامحها وتيسر الوصول إلى الصور المحرمة منها وغير المحرمة عن طريق الإنترنت أو الجوال أو غيرها من الوسائل الحديثة. فعلى المؤمن الناصح لنفسه أن يتقي ربه وأن يجاهد نفسه في البعد عن هذا المرتع الوخيم، أعني تقليب النظر في الصور المحرمة الذي قد يورث عشقا لها، وأن يوقن المؤمن أن ما يقذفه الله في قلبه من الإيمان والنور والراحة والطمأنينة سيكون أضعاف أضعاف ما يجده من لذة عابرة بتلك الصور. ومن أراد أن يعرف معنى هذا فليتدبر مجيء قول الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاه، إلى آخره. مجيء هذه الآية بعد آيات غض البصر، فإن فيها إشارة والله تعالى أعلم إلى أن الله عز وجل يورث عبده الذي يغض بصره نورا يجده في قلبه. ومن أراد أن يعرف مفاسد هذا الباب، أعني عشق الصور، فليقرأ أواخر كتاب العلامة ابن القيم رحمه الله الجواب الكافي، فقد أجاد وأفاد. وليتذكر المبتلى بالعشق أنه إذا عف عن المحرمات نظرا وقولا وعملا وكتم ذلك فلم يتكلم به، حتى لا يكون في ذلك كلام محرم، إما شكوى إلى المخلوق، وإما إظهار للفاحشة، وإما نوع طلب للمعشوق، وصبر على طاعة الله ومعصيته وعلى ما في قلبه من ألم العشق كما يصبر المصاب عن ألم المصيبة، فإن هذا يكون ممن اتقى الله وصبر. ومن يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أيها المستمعون الكرام، ومن تطبيقات هذه القاعدة القرآنية العظيمة إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، أن الإنسان قد يبتلى بحساد يحسدونه على ما أتاه الله من فضله، وقد يجد من آثار هذا الحسد ألوانا من الأذى القولي أو الفعلي، كما وقع لأحد ابني آدم حين حسد أخاه لأن الله تقبل قربانه ولم يتقبل قربان أخيه، وكما وقع ليوسف مع إخوته. وقد يقع هذا أيضا من المرأة مع ضرتها، أو من الزميل مع زميله في العمل. وهذا النوع من الحسد يقع غالبا بين المتشاركين في رئاسة أو مال أو عمل إذا أخذ بعضهم قسطا من ذلك وفات الآخر، ويكون بين النظراء لكراهة أن يفضل الآخر عليه. فعلى من ابتلي بذلك أن يتذكر هذه القاعدة القرآنية العظيمة: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وليتذكر أيضا قول الله عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ومن تطبيقات هذه القاعدة القرآنية أيضا ما تكرر الحديث عنه في سورة آل عمران في ثلاثة مواضع، كلها جاءت بلفظ وإن تصبروا وتتقوا. الأول والثاني منهما في ثنايا الحديث عن غزوة أحد، يقول تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. والثاني في قوله عز وجل: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وأما الموضع الثالث فهو في أواخر السورة في سياق الحديث عن شيء من المنهج القرآني في التعامل مع أذى الأعداء من المشركين وأهل الكتاب، يقول عز وجل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وهذه مواضع جديرة بالتأمل والتدبر، ووقت البرنامج يضيق عنها لأنه شارف على الانتهاء. فإلى لقاء جديد أيها المستمعون الكرام، ألقاكم فيه بمشيئة الله مع قاعدة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.